لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشرع بعونه تعالى في باب التوابع، والتوابع هي خمسة، أولها النعت. قال ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. أي يتبع الأسماء المتقدمة في إعرابها خمسة أشياء، هي النعت والتوكيد والعطف بقسمين: عطف البيان وعطف النساق والبدل. فهذه الأمور الخمسة تتبع الأسماء التي تتقدم عليها، تتبعها في إعرابها فقط. تتبع هذه الأسماء ما يتقدمها في الإعراب. أما إذا كانت الأسماء المتقدمة غير معربة، كأن تكون مبنية، فإن هذه الأمور الخمسة لا تكون متابعة للأسماء المتقدمة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن هذه الأمور الخمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النثر والبدل، تتبع ما قبلها في الإعراب إذا كان ما قبلها معربا. مثلا: جاء زيد المؤمن. المؤمن نعت لزيد، فكلمة المؤمن تتبع الاسم الذي قبلها وهو زيد في إعرابه. جاء زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، المؤمنون نعت لزيد فيكون مرفوعا كذلك. فالاسم المعرب إذا تقدم وجاء بعده أحد هذه الأمور الخمسة، جاء بعده نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نساق أو بدان، هذه الأمور الخمسة تكون متابعة لما قبلها في الإعراب فقط. أما لو كان الاسم المتقدم مبنيا، لو كان الاسم المتقدم مبنيا، مثلا: سلمت على هذا، أو قل يا زيد هنا مبني على الضم، أو أتي مثال آخر: أمسي الدابر كان يوما سعيدا. أمسي الدابر، الدابر هنا صفة ونعت لأمس، فماذا هي حركة الدابر؟ أمسي الدابر أو أمسي الدابر؟ أمسي مبني على الكسر، فالدابر هل يتبع آن في ماذا في بنائه؟ يقول: لا، هذه الأمور الخمسة تتبع ما قبلها في حالة الإعراب فقط. أما إذا كان ما قبلها من مبنيان فهي لا تكون تابعة لما قبلها في بنائه. فأقول: أمسي الدابرون، فأمسي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية وهي الكثرة. الدابر ستر وناع لآن، فيكون آخذا حكم أمس لو كان أمس معرضان، لو كان أمس معرضان لكان يرفع بالضم لأنه ابتداء، فيكون الدابر مرفوعا وعلامة رفعه الضم. إذن التبع إنما يحصل للإسم المعرض فقط في الإعراب لا في البناء. لماذا؟ لماذا هذه الأمور الخمسة التي نسميها بالتوابع لماذا لا تتبع الإسم في بنائه؟ لماذا لا أقول أن في الدابري كان يوما سعيدا؟ لماذا لا أقصد الدابر على أنه دابع لأن في بنائه؟ يقول لأن الاسم المتقدم إنما بني لوجود علة البناء وهي شبه هذا الاسم بالحار، أما هذا النعت أما هذا التابع الذي جاء بعد هذا الاسم المبني فعلة البناء ليست موجودة فيه، فكيف يكون مبنيا؟ الاسم لا يكون مبنيا إلا إذا وجدت علة البناء فيه، وعلة البناء هي شبه الحار، فإذا وجدت هذه العلة يكون الاسم مبنيا، أما إذا لم توجد هذه العلة فلا يكون مبنيا حتى لو كان تابعا لاسم مبني. هذه نقطة لم يبينها ابن عقيل، وكثير من الكتب لم تتعرض لهذه، ولهذا يقع فيها كثير من الاشتباهات، ولهذا احببت ان انبه اليها. يتبع في الاعراب الاسماء الاول، اين فاعل يتبع؟ نعتم فاعل يتبع نعتم وتوكيد وعطف لبدال، هذه اربعة امور. وبما ان العطف ينقسم الى قسمين، عطف بيان وعطف نطاق، اذا تصبح التوابع خمسة. التابع تعريفه هو الاسم المشارك لما قبله، الاسم الذي يشارك ما قبله في اعرابه، في الاعراب مطلقان سيأتي تفسير مطلق. الآن هذا تعريف للتوابع، هل هذا التعريف يشمل هذه الخمسة أو لا يشمل؟ التوابع ما هي؟ الاسم، التوابع هو الاسم الذي يشترك ويشارك ما قبله في أعرابه مطلقان. نعم هذا التعريف ينطبق على النعم، جاء زيد المؤمن، المؤمن يشارك زيد في أعرابه، جاء زيد نفسه، نفسه توكيد لفظي، يشارك ماذا؟ زيد في أعرابه، جاء زيد زيدون، أقول جاء زيد نفسه، نفسه توكيد معنون، جاء زيد زيدون، زيد الثاني توكيد لفظي، هذان التوكيدان يشاركان ما قد لهما في الأعراب. جاء زيد أخوك، أخوك عصبيان يشترك مع ما قبله في الأعراب، جاء زيد وعمرون، عمرون عصبته يشترك مع ما قبله في الأعراب، بل جاء زيد أخوك، أخوك يكون بدل يشترك مع ما قبله في الأعراب. إذا هذا التعريف تعريف جامع لكل الأفراد التي يطلق عليها اسم التابع، فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في أعرابه سائر التوابع، جميع التوابع. وكذلك يدخل في هذا التعريف خبر المبتدأ، إذا استطعنا أن ندخل خبر المبتدأ، والخبر المبتدأ ليس أحد التوابع، ليس تابع، إذا استطعنا أن يدخل في هذا التعريف خبر المبتدأ، إذن يكون هذا التعريف غير مانع، يعني لا يمنع دخول الأغيار. صحيح أنه جامع يدخل كل أفراده كل التوابع، إلا أنه ليس بمانع. ولكن يقول الاسم المشارك لما قبله في أعرابه تدخل سائر التوابع ويدخل خبر المبتدأ. زيد قائم، قائمون، يشارك زيد في أعرابه أو لا؟ نعم يشارك زيد، مرفوع، قائم مرفوع. وكذلك يدخل حال، الحال إذا كان صاحب الحال منصوب. رأيت زيدا راكبا، راكب الحال، وصاحب الحال زيد منصوب، فراكبا حال اشترك أو شارك ما قبله وهو زيد في أعرابه منهم، أليس كذلك؟ إذن الحال دائما يكون منصوب إذا كان صاحبه ما قبله منصوبا، فيشترك الحال مع ما قبله في الأعراب. إذن هذا التعريف بدون كلمة مطلقة، كلمة مطلقة إلى الآن لم نأتي بها، بدون كلمة مطلقة الاسم المشارك لما قبله في أعرابه يدخل التوابع كلها، تدخل ويدخل خبر المبتدأ ويدخل الحال الذي صاحبه يكون منصوبا. رئيس زيدا ضاحكا، ضاحكا حال منصوب، يشترك مع زيد فإنهما أي فإن، نعم، وحال منصوب نحو ضربت زيدا مجردان، حالتين مجردا من الملاذة من سيابة، فمجرد الحال اشترك مع زيد في أعرابه وهو الناس. ولكن إذا جئنا وأضفنا كلمة مطلقا للتعريف، فقلنا تعريف التابع هو الاسم المشارك بما قبله في أعرابه مطلقا، يعني مطلقا أن هذا الاسم يشترك مع ما قبله في الأعراب، بكلمة مطلقا يخرج خبر المبتدأ، خبر المبتدأ يشترك مع المبتدأ، لكن لا يشترك مع المبتدأ في كل حالاته، حال المنصوب، حال المنصوب يشترك، يشترك مع الاسم الذي قبله إذا كان منصوب، ثم إذا لم يكن منصوب لا يشترك معه. فإن إذن يخرج بقولك مطلقان الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في أعرابه مطلقان، بل يشاركان ما قبلهما في أعرابه في بعض أحواله بخلاف التابع. فإن التابع يشارك ما قبله في سائر أحواله، في جميع أحواله من الأعراب. مررت بزيد الكريم، الكريم كثر، يشارك زيد، زيد محفوظ، الكريم محفوظ. رأيت زيدا الكريم، الكريم ضع كثر، أصبحت منصوب وما قبلها منصوب، شاركت ما قبلها في الناس. جاء زيد الكريم، الكريم نعت، أصبح مرفوع وشارك ما قبله في كونه مرفوعا. أما لو قلنا بحسبك درهم، لاحظوا بحسبك درهم، حسب مبتدا درهم خبر، فحاسب هنا خطر بالباء الزائدة، ودرهم بقيت ماذا؟ بقيت مرفوعة. إذن الخبر لم يشارك ما قبله في أعرابه مطلقا، وإنما شاركه إذا كان المبتدا مرفوع. أما إذا دخل على المبتدا حرف من حروف الجر الزائدة كقولنا بحسبك درهمون، فدرهم خبر يبقى مرفوع مع أن المبتدا يخطب بحرف الجر الزائد. فإذن في هذه الحالة الخبر لم يشارك ما قبله في أعرابه. وكذلك حال المنصوب، قول ابن عقيل حال المنصوب قول ابن عقيل حال المنصوب جعلنا مشكل عليه. عندما يقول حال المنصوب يعني الحال اذا كان صاحبه منصوبا، الحال اذا كان صاحبه منصوبا دائما، الحال اذا كان صاحبه منصوبا دائما يكون مشاركا له. ولكن نريد ان نصلح العباره فنقول الحال، لا نحتاج ان نقول منصوب، لا نحتاج ان نقول حال المنصوب، نقول الحال. الحال الحال احيانا يشارك ما قبله، وذلك اذا كان ما قبله منصوبا، اذا كان ما قبله منصوبا فاقول رايت زيد راكبا. اما اذا كان ما قبله منصوب جاء زيد راكبا، فراكبا لم يشارك زيد في اراده، فلا نقول حال المنصوب، لأن الحال المنصوب دائما مشارك للمنصوب، ولكن نقول الحال. الحال فقط. فالحال إذا كان صاحبه منصوبا يشاركه، إذا لم يكن صاحب الحال منصوبا فالحال لا يشارك ما قد له في أعرابه. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدن. هذه الخمسة نشرع بعونه تعالى الآن في القسم الأول وهو النعت. فالنعت تابع يتم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلاق. قبل أن أشرح هذا البيت أبسط بمثالين، وبهذين المثالين ينكشف معنى البيت ويرفع الستار عن هذا البيت ويتضح معناه بحيث لا نحتاج إلى زيادة بيان. فنقول جاء زيد المؤمن، هذا المثال. المثال الثاني: جاء رجل أبوه مؤمنون، أو جاء رجل مؤمنون أبوه، جاء رجل مؤمنون أبوه، هذا مثال. جاء رجل مؤمن، هذا مثال أول. جاء رجل مؤمن، هذا مثال أول. مثال الثاني: جاء رجل مؤمن أبوه، هذا المثال الثاني. تعالوا بنا نتأمل في هذين المثالين. المثال الأول: جاء رجل مؤمن. مؤمن يدل على معنى وهو الإيمان، هذا المعنى وهو الإيمان موجود في رجل، موجود في ماذا؟ موجود في المنصوب، موجود في كلمة رجل. جاء رجل مؤمن، فمؤمن يدل على صفة وهي الإيمان، هذه الصفة موجودة في رجل، أليس كذلك؟ تعالوا بنا إلى المثال الثاني: جاء رجل مؤمن أبوه. ما هي العلاقة وما هي الصلة بين رجل وبين الأب؟ علاقة أن أبوه يعني أبو الرجل، صحيح أو لا؟ لأن الهاء الموجودة في كلمة أبوه تعود على رجل، فإذا أبوه يقال عنها انه سببي الرجل. سببي الرجل اي انه اتصل بالرجل بواسطه الضمير، فالاب هو ابو الرجل. جاء رجل مؤمن ابوه. الان نتامل في مؤمن، كلمه مؤمن موجوده في المثال الثاني: جاء رجل مؤمن ابوه. كلمة مؤمن تدل على صفة وهي الإيمان، ولكن هذه الصفة هل هي موجودة في الموصوف وهو رجل، أو موجودة في المتعلق بالموصوف، أو هي موجودة في سببي الموصوف وهو أبوه؟ فالإيمان جاء رجل مؤمن أبوه، الإيمان ثابت للرجل أو ثابت للآب؟ في المثال الثاني ثابت للآب، جاء رجل مؤمن أبوه، الإيمان صفة ثابتة لسببي الرجل لا للرجل، لمتعلق الرجل المتعلق بالرجل وهو الآب. الإيمان صفة ثابتة للمتصل بالرجل وهو الآب. واضح؟ إذن هذان المثالان يوضحان معنى البيت. فنجد أن المثال الأول النعت يدل على معنى موجود في المنعوت، والمثال الثاني جاء رجل مؤمن أبوه، فالمؤمن تدل على معنى وهو الإيمان، هذا المعنى وهو الإيمان ثابت في المتعلق، ثابت في السببي، ثابت في المتصل برجل وهو الآن. لاحظوا البيت يقول تنعت ككلمة مؤمن في قولنا جاء رجل مؤمن، فالنعت تابع مؤمن تابع لرجل، نتم ما سبق يتم ما سبق، نتم لمعنى ما جاء رجلون وحده غير كافي، مؤمن كلمة مؤمن تتم ما سبق، تتم ما سبق بأي شيء، بوسمه يعني بعلامته وبصفته. جاء رجل مؤمن، مؤمنون تتم ما سبق يعني تتم كلمة رجل بصفة الرجل وهي الإيمان الثابت للرجل في قولنا جاء رجل مؤمن، أو بوسم ما به اعتلاق، أو بوسم جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن في المثال الثاني تتم كلمة رجل ولكن لا بنعت الرجل، وإنما بواسم وبعلامة وبواسط وبناعت ماذا؟ وبالدلالة على معنى في الذي به اعتلق، الذي في الاسم الذي اتصل بكلمة الرجل وهو الآب. واضح؟ هذان قسمان للنعت. بعض النحاة راح له أن يسمي القسم الأول بالنعت الحقيقي أو النعت الفعلي جاء رجل المؤمنون، والقسم الثاني جاء رجل المؤمن أبوه. فمؤمن في المثال الثاني يطلق عليه بعضهم النعت السببي. على كل حال هذه المصطلحات إذا اتضح نطبق. تنعت ما هو؟ هو تابع من أحد التوابع، ولكن عندما قال تابع جاء التوابع كلها اجتمع، فالآن لا بد أن يأتي بشيء حتى يخرج بقية التوابع. فقال نتم ما سبق بوسمه، يكمل ما سبق ولكن بدلالة على معنى موجود فيما سبق، أو بدلالة على معنى موجود في المتعلق بما سبق في سببي السابق. اتضح البيت؟ نطبق. إذن عرف ابن مالك النعت بأنه التابع المكمل المتم مسبوعه ببيان صفة من صفاته، صفات المسبوع، نحن مررت برجل كريم، فكريم تدل على معنى وهو كان موجود في رجل في المنعوت، أو ببيان صفة من صفات ما تعلق به وهو سببيه الآب تتبين ماذا؟ تتبين الرجل، لأنه اتصل بالرجل بواسطة سبب، بواسطة حابل، بواسطة رابط، بواسطة علاقة وهي الضمير. نحو مررت برجل كريم أبوه، فكريم اتصل إلى رجل، ولكن هذه الصفة لا تدل على الكرم الموجود في رجل، وإنما تدل على كرم موجود في سببيه الرجل وهو الآب. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، يشمل أصل الزمان، التوفيق، أصل النسب، البدل، النعت. وقوله المكمل إلى آخره، إلى آخر كلام، مخرج لما عدا لما غير الناس من التوابع. في تعليق إننا خرج بقية التوابع، إننا خرج بقية التوابع بهذه العبارة، لأنه ليس شيء من بقية التوابع يدل على صفة لمتبوع لمتبوع أو صفة لما تعلق بالمتبوع، ولهذا وجب في النعت أن يكون مشتقا ليدل على الذات وعلى المعنى القائم بالذات. فإن قلت فقد يكون عطف البيان والبدل مشتقين، فالجواب نعم أنهما وإن جازا ذلك، يعني الاشتقاق فيهما، لا يقصد بهما التكميل بإيضاح المتبوع أو تخصيصه وضعان، يعني لم يوضع عطف البيان والبدل لم يوضع لكي يكملا متبوعهما بإيضاحه أي تخصيصه كما سيأتي. والنعت يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط. طبعا هنا قصد بالتخصيص التوضيح، لأننا نعرف أن التخصيص وظيفة للنعت إذا كان نعتا لهجرة، جاء رجل مؤمن، هنا كلمة مؤمن تخصص رجل، أي تقلل الاشتراك من كلمة رجل وتضيق دائرة رجل، هذا المقصود بالتخصيص. أما التوضيح وهو تقليل احتمال او رب احتمال، رب احتمال اشتراك المتبوع او المنعوم، رب الاحتمال. التوضيح معناه رب الاحتمال. كيف؟ عندما اقول جاء زيد، انت تقول جاء زيد ولدينا في هذه البلدة ثلاثة، كل واحد من هذه الثلاثة يقال له زيد. لدينا زيد الخياط، ولدينا زيد الفلاح، ولدينا زيد المهندس، وكل واحد من هؤلاء يحتمل ان يقصر، لانهم كلهم ياتون الى هذه المنطقه، الى هذا المجلس. فعندما اقول جاء زيدون، يحتمل من زيد زيد الفلاح، يحتمل من زيد زيد الخياط، يحتمل من زيد زيد المهندس. فعندما قل جاء زيد الخياط، كلمة الخياط ترفع الاحتمال، يعني ترفع احتمال ماذا؟ احتمال الخياط، واحتمال المهندس، واحتمال الفلاح، ويتعين ان الجائي هو زائد الخياط. هذا معنى التوضيح. إذن التوضيح معناه رفع الاحتمال، أما التخصيص معناه تقليل الاشتراك في المثال. فهنا قصد عندما جاء بهذا المثال مررت بزيد الخياط، قصد ماذا؟ قصد هنا التخصيص بمعنى التوضيح. انتبهوا جيدا، المطلوب أن يأتي بمثالين، مثال للتخصيص فيقول مررت برجل مؤمن، ومثال للتوضيح فيقول بزيد الخياط. ويأتي الناعت ليلي. معنى آخر بشار تكتب لهذا المعنى الثاني، بمعنى يأتي الناس لهذا المعنى الثاني بشار أن يكون المنعود قد اتضح ولا يحتمل شيء آخر. إذا وجدت المنطقة شخص اسمه زيد واحد فقط، فعندما أقول جاء زيد يتبادر الذهن ذهني وذهنك وذهن هذا الثاني وذاك الثالث، يتبادر إلى زيد هذا الزيد الوحيد في المنطقة، لا يوجد لدينا زيد آخر. فعندما أقول جاء زيد لا أحتاج إلى توضيح، إذ هو واضح. فعندما أقول جاء زيد العالم، عند ذلك بعد أن اتضح زيد نأتي بلفظة العالم، فتكون العالم مصيبة بالمال. نعم، ويأتي الناس لإفادة المدح، ولكن بشرط أن يكون المنعوت متضحا واضحا لا يحتمل وإنما متعين. إذا أصبح المنعوت موضحا لا يحتمل هو أو غيره، عند ذلك النعت يكون مفيدا لمعنى آخر غير التوضيح. فعندما أقول جاء زيد، إذا لم يوجد في المنطقة إلا زيد واحد مثلا، أقول جاء زيد، الجميع يعرفون أن زيد هو زيد هذا، لا يوجد غيره. فعندما أأتي بعد زيد بالصفة، هذه الصفة إذا كانت تدل على معنى يمدح به زيد فتدل على المدح، جاء زيد العالم، فتكون لفظة العالم نعت مفيد للمدح. جاء زيد الفاسق، تكون لفظة الفاسق دالة على الذنب. ولكن التفتوا جيدا، وهذه أيضا نقطة قلما تعرض لها المصنف او غير مين، ولهذا كثر الاشتباه فيها، ان الصفة تكتب ان النعت والصفة لا تأتي الصفة ولا يأتي النعت لفائدة غير التوضيح والتخصيص الا بعد ان يكون المنعوت موضحا او مخصصا. اذا اصبح المنعوت موضح بحيث عندما اقول جاء زيد يكون زيد معروف، فالنعت بعد ذلك يفيدنا فائدة غير التوضيح والتخصيص. فأقول جاء زيد العالم، العالم يفيد ماذا؟ المدح. جاء زيد الفاسق، الفاسق يفيد الذنب. جاء زيد المسكين، المسكين يفيد الترحم. واضح؟ وهكذا. يقول والنعت يكون للتخصيص أو كل التوضيح نحو مررت بزيد الخياط، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم. مع الأسف ابن عقيل لم يتعرض متى يأتي النعت للمدح، وأنا بيان فلتفت جيدا. ومنه قلنا بزيد، زيد معلوم، إذا لم يكن معلوما فالكريم لا تفيد المدح وإنما تفيد التوضيح، اتضح أو لم يتضح. ومنه قوله تعالى بسم الله، لفظ الجلال واضح لا يحتاج إلى توضيح، فالصفة التي تأتي بعده تكون مفيدة لمعناها إذا دلت على المدح في جنة. بسم الله الرحمن، إذن الرحمن تدل على المدح، وكذلك الرحيم. ولذان نحو مررت بزيد الفاسقين، فالفاسق تدل على الذان بشرط أن يكون زيد قبل مجيء الفاسق واضحا معروفا لدينا. ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان، الشيطان معروف معروف، فبما انه واضح امره ومعلومون، فعندما نقول الرجيم كلمة الرجيم تدل على الذنب. أو لاقتراحهم نحو مررت بزيد المسكين. المسكين بعد معركتنا لذي زيد تكون لفظة المسكين ناعت، وهذا الناعت يدل على اقتراحهم. وللتأكيد أمسي الدابرون لا يعود. أمسي مبتدا مرفوع بضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال السين المحل بحركة البناء الأصلية، الدابر صفة مرفوعة، وهذه الصفة أفادتنا التوكيد بعد أن عرفنا معنى أمس. أمس يعني ما مضى، الدابر يعني ما مضى. وقوله تعالى فإذا نفخت الصور نفخة نفخة نفخة واحدة، يقولون أن المصدر إذا جاء على واد فعله فعله يدل على الوحدة على شيء واحد. جلست جلستان جلستان أي جلسة واحدة، فعندما أأتي بعد هذا بعد هذا الواد وبعد هذه الهيئة التي تدل على الشيء الواحد أقول واحدة، فكلمة واحدة دلت على معنى كان موجود قبلها، فهذا هو التوكيد. معنى التوكيد ما هو؟ التوكيد أن تأتي كلمة تدل على معنى هذا المعنى كان موجودا قبل مجيئها، فهي تؤكد ذلك المعنى. وليعطى بالتعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما. وليعطى بالتعريف والتنكير ما لما تلا، يعني النعت يكون معرفة ونكرة كما هو الاسم المتقدم عليه. إذا كان الاسم المتقدم على النعت، إذا كان المنعوت معرفة يكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة. وليعطى النعت في التعريف والتنكير يعطى ماذا؟ يعطى ما كان لما تلاه، يعني ما كان للمنعوت لما تلاه النعت، يعني لما جاء بعده النعت يعني من المنعوت. فإذا كان المنعوت معرفة يكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة. أخذ مثال كم مرور بقوم قوم هذا منعوت نكرة كرما كرما نكرة. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في أعرابه. من أين كان هذا في أعرابه؟ من قوله يتبع في الأعراب الأسماء الأول نعت. وتعريفه أو تنكيره، من أين كان من هذا البيت؟ وليأت في التعريف والتنكير نحو مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد معرفة الكريم معرفة، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم. لا يجوز، زيد معرفة، تريد أن تقول زيد باسم النكرة لا يجوز ذلك. ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم، فرجل نكرة لا توصف بالمعرفة. إذن فهمنا ثلاثة أمور، فهمنا أن النعت يتبع منعوته في الإعراب واحد، وفي التعريف اثنين، وفي ماذا؟ وفي التنكير ثلاثة. وهو أيوة النعت لدى التوحيد، توحيد لا بمعنى لا إله إلا الله، لا توحيد عن الإفراد، توحيد عن كل شيء واحد، وهو لدى التوحيد أي الإفراد والتذكير أو سواهما. سواهما التوحيد وسواه ماذا؟ غير التوحيد التسمية والجمع. التذكير وسواه يعني وغير التذكير التأنيث، واضح؟ يقول والنعت لدى التوحيد والتبشير، يعني لدى الإفراد. تبقى للإفراد هم عبارة صحيحة، والوزن أيضا يستقيم، وهو لدى الإفراد والتذكير أو سواهما كالفاعل. فقط ما فعل، اتبع ما فعل العرب، فقط عثاره. ماذا يريد أن يقول في هذا البيت؟ يقول أن الناعت له حالتان. الحالة الأولى الناعت الحقيقي أو الذي أسمي بالناعت الفعلي. خذ مثال: جاء رجل مؤمن. والحالة الثانية الناعت السببي: جاء رجل مؤمن أبوه، أليس كذلك؟ نأتي إلى هذين القسمين فنقول: القسم الأول، أين الضمير الموجود في النعت؟ هل يوجد في النعت ضمير؟ نعم، جاء رجل مؤمن هو مؤمن، فيها ضمير تقدير هو. فكلمة مؤمن ترفع هذا الضمير المستتر، ترفع هذا الضمير المستتر. الحالة الثانية: جاء رجل مؤمن أبوه، مؤمن أبوه. فكلمة مؤمن هل يوجد فيها ضمير؟ لا يوجد فيها ضمير. ما هو الدليل على عدم وجود الضمير؟ أن كلمة مؤمن رفعت الاسم الظاهر الذي هو أبوه، فأبوه فاعل لمؤمن. فإذا الكلمة الواحدة لا يكون لها فاعلان، فلا يمكن أن نقول أن الضمير موجود في مؤمن وهو فاعل، وكلمة أبوه أيضا فاعل. هذا لا يمكن أن يتعقل أن يكون فاعلان لعامل واحد. إذن في المثال الأول جاء رجل مؤمن فاعل مؤمن ضمير مستتر، في المثال الثاني جاء رجل مؤمن أبوه فاعل مؤمن اسم ظاهر. إذن فهمنا أن النعت تارة يرفع ضميرا مستترا وتارة يرفع اسما ظاهرا. فإذا رفع ضميرا مستترا، يقول إذا رفع ضميرا مستترا فإنه يكون مطابقا، التفتوا، مطابقا للمنعوت في أربعة من عشرة، مطابقا للمنعوت في أربعة أشياء من عشرة أشياء. كيف؟ لدينا عشرة أشياء، لدينا الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر. الاسم: جاء زيد، زيد مرفوع، او كلمة رجل، خليها رجل. جاء رجل، رجل مرفوع. رأيت رجلا، رجلا منصوب. سلمت على رجل، رجل مرفوع. هذه ثلاث حالات، حالات الاعراب ثلاث. ايضا لدينا تعريف وتنكير: جاء رجل، رجل مرفوع. جاء زيد، زيد معرفة. اذا خمس حالات. كذلك لدينا تأنيث وتذكير: جاء زيد، زيد مذكر. جاءت هند، هند مؤنث. هذه سبعة أمور، صحيح. ولدينا إفراد وتسمية وجمع: جاء ولد، جاء ولدان، جاء الأولاد أو جاء أولاد. فإذا هذه ثلاثة، ثلاثة ضمها إلى السبعة يكون الناتج عشرة. يقول إذا كانت الصفة رافعة لضمير مستتر فإنها تلحق وتطابق ما قبلها في أربعة من عشرة. واحد من حالات الإعراب الثلاثة: الرافع أو النصب أو الجار، وواحد من حالتي التأنيث أو التذكير، وواحد من حالتي التعريف أو التهجير، وواحد من حالات الإفراد أو التثنية أو الجمع. فهذه أربعة من عشرة. أما إذا كانت الصفة ليست راكعة لضمير مستتر، وإنما تكون هذه الصفة ويكون هذا النعت رافعا لإثم ظاهر، كقولنا جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن صفة ونعت لكلمة رجل، ومؤمن لم ترفع ضميرا مستترا وإنما رفعت إثما ظاهرا وهو أبوه، فأبوه فاعل للمؤمن. ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة لا نجزم ولا نعطي قولا واحدا بأن النعت يطابق المنعوت في هكذا من عشرة، في اثنين من عشرة، أو في ثلاثة من عشرة، وإنما نقول كضابة عامة في حالة إذا رفع النعت اسما ظاهرا فنعامل النعت معاملة الفعل، معاملة الفعل، بحيث لو حذفنا النعت ووضعنا مكان النعت الذي رفع اسما ظاهرا وضعنا مكانه الفعل الذي بمعناه، فماذا سيكون حال الاسم الظاهر الذي اصبح مرفوعا؟ فعندما نقول جاء رجل مؤمن ابوه، جاء رجل يؤمن ابوه او امن ابوه، جاء رجل مؤمنة أمه، جاء رجل آمنت أمه، فآمنت تحتاج إلى تاء تأنيث، إذا نضع تاء تأنيث في مؤمنة، جاء رجل مؤمنة أمه، جاء رجل مؤمن آباؤه، مؤمن لو وضع مكانه، جاء رجل آمن آباؤه، فآمن الفعل عندما يسند إلى الجمع لا يتغير. إذا في هذه الحالة إذا كان النعت وكانت الصفة رافعة لإسم ظاهر فيعامل النعت معاملة الفعل، يجري النعت مجرى الفعل إذا رفع إسم ظاهرا. نضبط وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما وهو لدى التوحيد أي لدى الإفراد والتذكير أو سواهما أو غير التوحيد والتذكير، غير التوحيد مقصود به التثنية والجمع، وغير التذكير مقصود به التأنيث، كل فعل سقفنا تفاض وهو لدى التوحيد والتذكير أو غيرهما كرفع فقف ما فقره، متى؟ هذا إذا كان النعت رافعا بإسم ظاهر. تقدم أن النعت لا بد من مطابقة للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأن مطابقته للمنعوت في الإفراد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع هذا النعت ضميرا مستترا طابق النعت المنعوت مطلقا أي في أربعة من عشرة، نحو زيد رجل حسن، رجل مفرد وحسن مفرد، رجل مرفوع حسن مرفوع، رجل نكرة حسن نكرة، ورجل مذكر حسن مذكر، والزيدان رجلان حسنان، حسنان نعت لرجلان، رجلان مثنى حسنان مثنى، رجلان نكرة حسنان نكرة، رجلان مذكر حسنان مذكر، رجلان مرفوع بالالف حسنان مرفوع بالالف. والزيدون رجال حسنون، حسنون في ذلك نعتني رجال، رجال جمع حسنون جمع، رجال مرفوع حسنون مرفوع، رجال نكرة حسنون نكرة، رجال مذكر حسنون مذكر. وهند امرأة حسنة، حسنة نعت امرأة، امرأة مؤنث حسنة مؤنث، امرأة مفردة حسنة مفردة، امرأة مرفوعة حسنة مرفوعة، امرأة نكرة حسنة نكرة. والهندان امرأتان حسنتان، حسنتان مطابقة لامرأتان، والهندات نساء حسنات، حسنات مطابقة للنساء. فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. لو جئت مكان الناعت بفعل فقلت رجل حسن أو رجل حسنة ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنتا ونساء حسن. فالفعل يشتمل على ماذا؟ على ضمائر تعود هذه الضمائر على المنعوت وتطابق المنعوت. وإن رفع المأتول اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، يعني أن الناع يكون في تذكيره وفي تأنيثه مطابقا للاسم الظاهر الذي رفعه الناع. وأما في التثنية والجمع فيكون دائما الناع مفرد لأنه يجري مجرى الفعل إذا رفع الفعل اسم ظاهرا. فتقول مررت برجل حسنة أمه، فأمه بما أنها مؤنث أصبح الناع وهو حسنة مؤنث، فحسنة في إعرابي راجع وتابع لرجل، في تأنيث في إفراده راجع لرجل، وكذلك في تذكيره تابع لرجل، فقط في تأنيثه تابع لمرفوع وهو الاسم الظاهر وهو كلمة أمه. بما أن الاسم الظاهر وهو أمه مؤنث إذن النعت حسنة تكون مؤنث. كما تقول مررت برجل حسنة أمه، فتأتي بتاء التأنيث وتلحقها بالفعل تضعها في الفعل، وكذلك تأتي بتاء التأنيث المضمومة المتحركة وتضعها وتضعها في ماذا؟ في النعت برجل حسنة أمه. وبامرأتين حسن قضواهما وبرجال حسن آباؤهم، فحسن نعت نعت، وهذا النعت يبقى مفرد يبقى مفرد، مع أن المنعوت وهو امرأتين ورجال مثنى، امرأتين مثنى ورجال جام، إلا أن النعت وهو حسن بقي مفرد لأننا لو وضعنا مكانه فعل لكان الفعل مفردا. فنقول بامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميره طابق المنعوت في 14 واحد من ألفاظ الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنيث والجمع. وإذا رفع النعت اسما ظاهرا طابق النعت المنعوت في 2 من 5، واحد من ألفاظ الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع الفعل اسما ظاهرا. فإن أسند الفعل إلى مؤنث أنث، وإن كان المنعوت مذكر فكذلك نقول فإن أسند النعت إلى مؤنث أنث النعت، وإن كان المنعوت مذكرا، كما نقول جاء رجلان مؤمنتان أمه، فرجل منعوت مذكر ولكن مؤمن مؤمنة جعلناها مؤنث، لأن المرفوع الاسم الظاهر المرفوع بالنعت مؤنث وهو أمه، جاء رجلان مؤمنتان أمه، وإن كان المنعوت مذكرا. وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعوت مؤنثا جاءت امرأتان مؤمنون أبوها، جاءت امرأتان مؤمنون أبوها، بمعنى مؤمن أسند إلى أبوها، فأبوها اسم مرفوع بمؤمن، أبوها بمعنى المذكر أصبح النعت هو مؤمن مذكر، حتى لو كان المنعوت هو امرأة مؤنث، وإن كان المنعوت مؤنثا. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، لأن الفعل إذا أسند إلى المثنى والمجموع يبقى الفعل مفرد ولا تلحق بالفعل علامة التثنية والجمع. فتقول جاء رجل مؤمن أبواه أو مؤمن آباؤه، فكلمة مؤمن لا تتغير، لا تكون ملحقة بها ألف الاثنين ولا ولا والجماعة، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. وإن كان المنعوت مثلا مثنى أو جامع، جاء الولدان، جاء ولدان مؤمنين أبواهما، جاء ولدان مؤمنين أبواهما، جاءت امرأتان مؤمنين آباؤه، فكلمة مؤمن تبقى على إفرادها لا تتغير، لأننا لو وضعنا مكانها فعل وأسند هذا الفعل إلى المثنى أو الجامع يبقى الفعل مفرد. جاءت امرأتان آمنا أبواهما أو آمن آباؤهم، فكلمة آمن تبقى مفردة لا تلحقها ألف التثنية ولا واو الجامع. بهذا نكون قد انتهينا من مطابقة النعت للمنعوت في بعض حالاته، ونكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.